من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، لو كانت السنة حجة ودليلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينها، يعني بكتابتها، كما أمر بكتابة القرآن الكريم. وخلي بالك قبل ما تتكلم، في عندنا حديث في صحيح مسلم عشان ما تفتحش بقك تاني. ايه الحديث ده؟ ده الحديث صح مسلم بقى، لا تقول لي ضعيف ولا تقول لي لا صح سندا ولا متنا، في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات واضحة: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أوه يا رب استرنا ولا تفضحنا. الحديث صح مسلم، لا أنكر صحته. طب هات بقى يا مولانا، انت اللي جبته لنفسك، ها عاوز تسمع حديث تاني؟ ما هو كل كلام النبي حق، ده احنا نقوله ونتغنى به الى ان نقبض ان شاء الله، مش مدام النبي قال نقول صلى الله عليه وسلم. طب الحديث تاني، بس انت مش كنت ممكن تهرب من الحديث ده يا مولانا؟ ده حطك في خانة وحشة قوي، مش كنت تهرب مني وراجل وهات اي حاجة تاني؟ لا ده حق، دي امانة، اسأل الله نرزقنا الامانة. طب الحديث مرة اخرى، حاضر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، فليمسح، فليزيله، أو فليزل، فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ايه الرد بقى يا مولانا؟ الحجة بفضل الله ضاحضة من أصلها ومن جذرها. إن قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ذاته قد أمر وأذن بكتابة السنة في حياته، الله، مش ممكن. انت لسه قايل دلوقتي ما تكتبوش عنا حاجة إلا القرآن، هتيجي بقى تقول لي في أحاديث عندك انت مجهزها النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها بكتابة السنة في حياته؟ أيوة، هات واجمع لنا بين الأحاديث دي، إزاي نخرج من المأزق ده؟ خلي بالك بقى، عشان تتعلم طريقة الجمع من أهل العلم بين هذه الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض، إزاي تجمع؟ خلي بالك، هات الأدلة الأول، اسمع. روى الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وغيره من أصحاب السنن، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال، اسمع، قال عبد الله: كنت أكتب، الله أكبر، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتابة وذهبت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المصطفى اكتب اكتب، وأشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. تاني الحديث ده بس ممكن تدفع الثمن، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع الحديث، قال عبد الله بن عمرو كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني ما تكتبش كل حاجة كده. قال فأمسكت عن الكتابة لا إله إلا الله، وراح يستفتي بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وذكرت ذلك لرسول الله، فقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال لعبد الله بن عمرو اكتب اكتب، يعني اكتب كل شيء ينطقه فم الصادق المصدوق اكتب. وأشار النبي إلى فمه الطاهر وقال فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وفي صحيح البخاري مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا مني. يا خبر أبيض لمنقبة بقى كبيرة أول الصديق لأبي هريرة، بقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا مين؟ إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. ليه؟ قال أبو هريرة فإنه كان يكتب ولا أكتب. الله، لا ده أدلة قوية جدا واضحة خالص. ماشي احنا معاك للآخر بس مش هنسيبك ازاي تقول لنا نخرج من الحديث الأول اللي انت ذكرته. معاك انا معاك للصبح ان شاء الله على الطاعة، اللهم اجعلنا لكم من أهل الطاعة. حديث ثاني، ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. خذ دليلا آخر من أرق الأدلة، والحديث في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله مكة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قام النبي خطيبا فقال بعد حمد الله والثناء عليه، قال الحبيب إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل أو القتل. قال بالك رواية حلوة قوي، إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، ولم تحل مكة لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار، يعني لطهرها من الأوثان والأصنام، وإن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار، ألا إنها من ساعة هذه حرام لا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط التقط ساقطتها، يعني لقطتها، ولا يعضد شجرها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، أي إلا لمعرف. فقام العباس بن عبد المطلب وقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام رجل، وده الشاهد بقى، قام رجل من أهل اليمن قاعد بيسمع الخطبة الجميلة لسيدنا النبي، فقال هذا الرجل قال له أبو شاه، حديثه في البخاري ومسلم، يقال له أبو شاه. فقال هذا الرجل يا رسول الله اكتب لي، يعني اكتب لي هذه الخطبة، اكتب لي هذه الكلمات الجميلة. اسمع، فقال النبي لأصحابه الكتبة اكتبوا لأبي شاه. من غيره متوكل إلى هنا دوما عجل معماؤه فاضت عليه من فاضت عليه من يدي. عاوز كمان دليل؟ كفايه كده مولانا، خد كمان دليلا، ما تاخد كمان عشان تبقى مطمئن تمام. روى البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب، خلي بالك الكلام ده له معنى عالي أوي أوي أوي، أنا أخاطب إخواننا مسلمين في العراق في إيران في لبنان في البحرين في مصر في دول المغرب العربي في أرض الجزيرة، خلي بالك من الرواية دي، والكلام من سيدنا علي له طعم وله معاني وله مغزى. ها أوضح ولا مسائل واضحة؟ ما واضحة كل حاجة، مسائل كلها واضحة. طيب اسمع، يقول أبو جحيفة قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عن علي، وأنا بأكد هو حب علي يملأ قلوبنا وحب الحسن والحسين وفاطمة والله العظيم يملأ قلوب أهل السنة، والله نتقرب إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله، ونتقرب إلى الله بحب أصحاب سيدنا رسول الله، ونسأل الله أن يجمعنا معهم مع المصطفى في الفردوس الأعلى إنه لذلك مولاه. أبو جحيفة يقول لسيدنا علي يا علي هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ يا خبر أبيض، ده سؤال مباشر، ده سؤال في منتهى الخطورة، ما هو بيقولوا فيه وحي غير الوحي اللي نزل على محمد، وفيه قرآن غير القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عن سيدنا علي رضوان الله عليه، ثم انتقل إلى فاطمة رضوان الله عليه، ثم إلى الحسن رضوان الله عليه، ثم إلى الحسين رضوان الله عليه، ثم إلى المهدي المنتظر، إلى غير ذلك. فالسؤال واضح، هو بيقول له هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ سيدنا علي أقسم قسما يا إخوانا والله لم يقسم به أحد قبله. قال إيه؟ قال علي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فالله لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة وليس النسمة، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا شيء، يعني ما عندنا شيء غير هذا القرآن، وإلا ما في هذه الصحيفة. ده الشاهد بقى، صحيفة ايه؟ مكتوبة، ده الشاهد في الكتابة هو، وإلا ما في هذه الصحيفة. فقال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال فيها العقل، العقل يعني الدية، يعني أحكام الدية وفكاك الأسير. واضح يا أخوانا؟ ممكن فيه كمان دليل؟ في كتير جدا. طب عاوزين كمان دليل وكفاية كده؟ خذ كمان دليل في البخاري ومسلم، وكلكم حافظينه، كلكم عارفين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كتبا الى كسرى وقيصر والمقوقس حاكم الإسكندرية والنجاشي، كتب النبي لهم كتبا وارسل اليهم رسلا تحمل هذه الكتب، والحديث بطوله في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. طيب ماشي، خلاص الحجة عندك واضحة وقوية جدا، والأدلة في غاية الصحة، وبتثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة السنة في عهده. طيب تقدر بقى تردنا على الحديث الأولاني، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف تجمع بين هذا وبين هذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرتها الآن؟ خلي بالك من الجمع. قال الإمام الخطابي والإمام السيوطي والإمام النووي والحافظ ابن حجر، وقال الحافظ ابن حجر وهو قول جمهور أهل العلم، أن الحكم الأول بعدم الكتابة كان في أول الأمر ثم نسخ، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة السنة حتى لا تختلط السنة في أول الأمر بآيات القرآن. الله الله يفتح عليك يا رب، يفتح علينا يا رب، ارزقنا العلم والفهم يا رب. كلام جميل، خلي بالك ده كلام أئمتنا، أنا بس يعني ما أنا إلا متجول تعبان كده مريض في بستان علمائنا اليانع الماتع، لألتقط من هنا زهرة ولألتقط من هنا فلة ومن هنا وردة، لأجمع لحضراتكم هذا العقد البديع البهيج، لأطوق به أعناق إخواني وأخواتي في زمن الفتن، فتن الشهوات والشبهات، وأسأل رب الأرض والسماوات أن يثبت قلوبنا على الإيمان والحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. قلنا تاني يا مولانا والله كلمة اللي فات دول، بقول لحضرتك الحكم الأولاني منسوخ. منسوخ أنشن كلمة منسوخ يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء ثم نسخه. طب ما فيش دليل تاني ولا مثال آخر نستوعب به المعنى. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى الحكم الثاني زوروها نسخ الحكم الأول لا تزور المقابر، نسخ حكم النهي عن زيارة المقابر، يبقى ده اسمه النسخ. وأنا حقف إن شاء الله مع النسخ، لأن هناك يعني من يعرف بما لا يعرف، ومن تزبب قبل أن يتحصرم، ومن بالغ قبل أن يبلغ، ومن ادعى العلم قبل أن يتعلم، وراح المسكين يطعن في القرآن وظن أنه يعني بلغة الفلاحين عندنا في القرية جاب الديب من ديله، وهو والله ما حصل الديل ولا حصل حتى بعرة الديب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ده القرآن ده فيه كلمات أحكام باطلة وفيه كلمات باطلة، حتى طلع الدكتورة كده قالت ده فيه كلمات مكررة ملاش معنى. زي إيه يا دكتورة؟ قالت يعني زي الآل بتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قلنا والله لا، بس يا ريت حضرتك كنت تروح الكتاب عشان تعرف تقرأ القرآن قراءة صحيحة. ده الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ده قرآن يا حجة، ده قرآن، ده كلام الحق سبحانه وتعالى، ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هو احنا ده قرآن نزل من السماء، نزل من عند الله. تسمع من العبارة دي ومش هفسرها، وخذها كده على قد إيمانك وأمرك لله. أقول مصدرية القرآن دليل إعجازه. هقولها كمان مرتين بس مش هفسرها. مصدرية القرآن دليل إعجازه. مصدرية القرآن من عند الله، يكفي هذا في الإعجاز، دليل إعجازه خلاص. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غيره متوكل إلى هنا دوما عجل نعماؤه فاضت علينا من يدي. من غيره متوكل إلى هنا دوما عجل نعماؤه فاضت علينا.